يعني هذه اتضح لك هذه الكف دي فرق. لا لا بين أصابع. هي هذا بيجوز في الصلاة؟ لا. ما بيجوز في الصلاة. جزاك الله خير. أيه. أنا